عزيزي المشاهد، مرحبا فيك ولقاء جديد من برنامجك اليومي رسالة من الكون. المرة اللي فاتت بدينا نتكلم، احنا قاعدين نتكلم عن قانون كوني اسمه as within so without، كما في الداخل كذلك في الخارج. وقلنا اللي نقصده في الداخل هو أفكار، اعتقادات، قناعات، مشاعر، خيالات. وقلنا أن واحدة من أعظم الأشياء اللي موجودة في الداخل هو الصمت. وتكلمنا عن عالم اليوم موجود يتحدث، في الحقيقة هذا العالم رائع وفظيع جدا، يعني ما حد بالحقيقة نزل شوية من نظرته الجميلة إلا لما جابته أوبرا في برنامجها الآن وسوت لنا موضوع مختلف تماما. لو مخلينا هذا فيلسوف كما هو أحسن، الآن دخل في جو تلفزيون وسمنارات ما هي كويسة وبنارات وكذا، أفضل لو باقي على كتبه اللي قاعد يكتبها وكذا. أتمنى كذي يعني يمكن يرجع، وهو بطبيعته كذا إنسان يعرف ينقاد إلى الأحسن. عندك كم كتاب؟ عندك كتاب اسمه Silence Speaks، الصمت يتحدث، واحد من الكتب الخطيرة مالته. عندك كتاب ذكرناه المرة اللي فاتت اللي هو The Power of Now، Silence Speaks، صمت يتحدث. الإنسان لما يكون في مرحلة صامتة هنا النتائج. عندك مشكلة، روح اجلس في البيت لمدة 10 دقائق أو ربع ساعة بصمت تام. على فكرة أنا أتحداك عزيزي المشاهد، قليل من الناس اللي يستطيعون يسوون كذا، قليل من الناس في الدنيا. يعني أنت تتكلم عن ناس ينعدون على أصابع اللي يقدرون يوصلون المرحلة، هذا هذول أفاتارس أصلا، مرحلة من التنوير عالية. لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. يعني إذا أنا ما أستطيع أصمت لمدة 20 دقيقة بدون تفكير، على الأقل يعني تيني 7-10 أفكار 20 فكرة بس خلال 20 دقيقة، أو 50 فكرة 60 أقللها، بس مو 50,000. في ناس الأفكار عنده نفاذة، أو ستوب، وقف، طق بريك وكذا، وقف الأفكار. فلو عندك أي مشكلة بس روح اجلس كذا جلسة صمت، جلسة تأمل. كيف أسويها؟ المرة الفاتت احنا أكثر من مرة ذكرنا أكثر من تمرين، لكن واحدة من الطرق السهلة جدا أن الشخص إذا أنت بديت تسرح في الماضي والمستقبل، المرة الفاتت قلنا في معادلة اسمها شيل الزمن من المعادلة تنتهي الأمراض والمشاكل والمعاناة. قصد منها أن أنا لما تصير عندي مشكلة ولما يصير عندي معاناة ولما يصير عندي تفكير وقلق وتوتر، لازم أكون أنا مرتبط في بعدين، يا بعد ماضي يا بعد مستقبل، لازم يكون عندي واحد من الاثنين. بس إذا أنا كنت في اللحظة الآنية الحين، مستحيل أكون أنا متقلق ومتوتر وكذا. أنا لازم إذا كنت أنا قلق ومتوتر قاعد أفكر طب شنو هعمل بكرة، بس اللي صار لي أمس ليش صار لي كذا. فأنا قاعد أفكر إما ماضي وإما قاعد أفكر في مستقبل. وأي إنسان كل ما تشتت وضاع في الزمنين هذول أكثر، كل ما تبهدل أكثر، لما يصيبه جنون ويلا تخلف بعقله ويلا مشاكل وأمراض ومعاناة وكذا. وكل الناس اللي تعاني هي بسبب هذه المسألة البسيطة. ولذلك لو خدنا مثالين، يعني لو لو لو رسمت مقياس واعتبرت أن الأنبياء والعظماء والكبار موجودين في هذا الحد هنا، واعتبرت أو خلينا نحطهم في العلو كذا هنا، واعتبرت أن الناس اللي مصابين بأمراض يعني عقلية في المستوى هنا اللي أكثر، مثلا اعتبرت أن مرض الفصام هنا، مثلا مرض الفصام الكاتاتونيا والكاتاتونيا موجود هنا. طبعا الكاتاتونيا أن شخص يكون عايش عمق فكرة وما يطلع منها، يتخيل أنه هو شجرة يوقف ربع ساعة كذا، ساعات يوقف 4 أيام كذا، يتخيل أنه هو شخص شيء معين كذا، حديدة يوقف، يقعد يكلم الحائط لمدة 4 سنوات، يقول يكلمه يتوقع أن الرد وكذا، بس هو عايش بالفكرة أنه يوم من الأيام راح يرد عليه الحائط أو شيء كذا. الفصام شوية أهون منه شوي، هذا فصام كاتاتوني شوي، لا هو عايش فكرة معينة أنه هو المسيح المنقذ أو هو المهدي أو هو يعني منقذ البشرية وهو القائد الفلاني وهو نابليون، ما أعرف، كل واحد يطلع على فكرة كذا، فيعيش عمق الفكرة هذه. ويقولون العلماء، علماء النفس يقولون أنه ما في إنسايت، خلاص يصير ما في بصيرة في الداخل، ما يفرق بين الفكرة وعايشها بالعمق، هذا أعمق شيء، أنزل شيء، يعني خلاص إنسان سرح في الفكرة ومتعمق فيها. لكن في الفوق العكس تماما، لأن احنا بين هذا وهذا، يعني اللي فوق هنا النبي أو الرسول أو أي أحد في منزلة هذه، هذا عنده الأفكار أفكار والخيالات خيالات والواقع واقع الآن، شيء مختلف تماما. فهو دائما تجد الأنبياء والرسل يعيشون اللحظة تماما. عائشة تصف النبي عليه الصلاة والسلام قاعد يلعب مع الأطفال، كان يعني يلاعب الأولاد ويلاعب كذا، حتى إذا سمع الأذان قام كأنه لم يعرفنا، خلاص حين مندمج حين شيء ثاني، لكن هو يلعب عادي كان يضحك مع الأولاد ويلعب مع الأولاد، لما يلعب مع الأولاد يلعب معهم 100%. لما أنت تقرأ كتاب عزيزي المشاهد أنت تقرأ كتاب 100%. لما أنت قاعد عمرك شفت واحد دخلت على مسؤول مرة في مكتب ماسك تلفون كذا وقاعد يطقطق بالكمبيوتر ويكلم السكرتارة إيه سوي لهذا 5 شغلات في وقت واحد؟ يا أخي ركز، كلم بالتلفون، خلص من التلفون كلم الشخص اللي واقف أمامك ثم يطبع بالكمبيوتر ويسوي 3-4 شغلات في وقت واحد. على فكرة بعد في 5 أفكار بباله هو بعد. عمرك سمعت شفت شخص، وطبعا كل يوم يحصل، شوف شخص قاعد يطالع كذا وهو في بعد ثاني يفكر في أمس بالبيت وانت حين في العمل الآن، فهو أمامك شبح في الحقيقة، لأنه موش بالبعد معك، لا هو موجود في الزمان ولا هو موجود في المكان، يعني فكرة موجود في مكان ثاني وعايش في زمان آخر، بس هو أمامك نامي بس يهز رأسه وكذا، يعني هذا مو عايش اللحظة. تبي تقوي هذه المسألة عزيزي المشاهد، شلون تقدر؟ كل ما كثرت أنك أنت تعيش اللحظة 100% مش 99%، 100% ما تستطيع 99، ما تستطيع 95، ما تستطيع 80%، بس كل ما نزلت أصبحت مشتت أكثر. فالآن أي عود نفسك خلال هذه الأيام القادمة أنه كل حاجة تعملها تعملها 100%، يعني حتى لما تأكل أنت قاعد تأكل حاول مرة تأكل بدون ما تشاهد التلفزيون، بدون ما تقرأ جريدة. لما تأكل أنا أزعم أن أي إنسان يأكل أي حاجة إن شاء الله حتى لو تكون مضرة إذا كان يعطيها حقها 100% ما تضر جسمه، لأن الجسم يستطيع يتصرف معها كذا في وعي الآن يتحكم في الأكل. لكن لما أنت قاعد تأكل وتطالع تلفزيون وتقرأ لك جريدة وتطبع بالكمبيوتر وكذا، يعني الأكل هي واحدة، الوعي مش موجود، الأنكانشس هو اللي قاعد يتصرف فقط، اللاواعي. تولي شو يقول؟ يقول أعد هذه المسألة. حتى شلون تشيل الزمن من المعادلة؟ أن أنت تشيل الماضي والمستقبل من الفكرة. فكر الآن، الآن عزيزي المشاهد هو الحقيقة الحقيقية الوحيدة، هي المسألة الحقيقية الوحيدة، لأن بكرة حيصير الآن، بعد بكرة حيصير الآن، بعد 10 سنوات حيصير الآن، أمس هو كان الآن، وقبل 50 سنة كان الآن. الآن هو الشيء الوحيد الحقيقي. إذا استطعت دائما لما تجي لك أفكار بس أنا سويت كذا ولبخت وخربطت وما أعرفش إيش وكذا، قول الآن. أنا الحين عايش في اللحظة هذه، أنا الحين قاعد ألبخ، خلاص وقف كذا وركز، بكرة حيصير ما يدخل بكرة، أنا الحين الآن. بمجرد ما تعود نفسك دائما عيش اللحظة أنت أخرجت الزمن من المعادلة، أنت أصبحت الآن in control، أنت أصبحت بالتحكم الآن. مو بس كذا، حتشتغل قوانين كثيرة معك بما فيها قانون الجذب، حيشتغل في الطريق هاي صح، لكن مدام أنا مشتت بالبعدين في الحقيقة ما أقدر أتحكم فيه. ذاك الصمت واحدة من العلاجات الرئيسية والمصادر القوية الداخلية. لو ما استطعت تفعل أي شيء ولا تفكر صح ولا تقدر تكون ذكي بطريقة ذكية صح ولا كذا، على الأقل اتقن هذه المسألة، مسألة الصمت. كل يوم 10 دقائق، بعدين تبدأ تزيد، تصير ربع ساعة، تصير 3 ساعة كذا صامتة، ماكو فكر. النبي صلى الله عليه وسلم تحدى فيها علي، قال ركعتين ما تفكر فيهم ولا فكرة أضمن لك الجنة، بس ركعتين تقعد فيهم وتصلي فيهم بس ما تجي لك ولا فكرة. فقال علي أنا لها. قام صلى، قال إيه بس طرى على بالي خيل كنت اشتريته وكذا، ربيك ركعتين بس كذا. لو يستطيع إنسان كذا يدخل الجنة بالحقيقة، يدخل جنة الدنيا قبل الآخرة، لأن لو إنسان استطاع أن يعيش 20 دقيقة بدون أي فكرة هو دخل الجنة، شاف الآن الجنة الحقيقية في الحياة وفي الدنيا. في هذه 20 دقيقة جميع الحلول وجميع المصادر اللي أنت تحتاجها. تابع بقية هذا الموضوع في لقاءاتنا القادمة بإذن الله.